بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الحديد لابن كثير. وروى أبو جعفر الطبري حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال جاء عكريش بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقال عبد الله هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. وإن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم اشتهوت في قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. قال فجعل رجل منهم كتابا له في قرن ثم جعل القرن بين سنديتيه فلما قيل له أتؤمن بهذا قال آمنت به ويومي إلى القرن بين سنديتيه وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب. فمن خير ملليهم اليوم ملة صاحب القرن. وقوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد طلتها ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المردبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل. فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكيم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضات الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. فلهذا قال يضاعف لهم أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ويزاد على ذلك إلى 700 ضعف فهو فوق ذلك. ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب كريم. وقوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذا تمام الجملة. وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون. قال الأوفي عن ابن عباس قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذه مفصولة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون ثم استأنف الكلام فقال والشهداء عند ربهم. وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم قال هم ثلاثة أصناف يعني المصدقين والصديقين والشهداء كما قال تعالى ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد كما رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به. وقال آخرون: بل المراد من قوله تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله. هامش قوله فأخبر هكذا في النسخ، ولعل في العبارة تحريفا، والصواب الإخبار أو أن يخبر. انتهى. بأنهم صديقون وشهداء كحكام ابن جرير عن مجاهد. ثم قال ابن جرير: حدثني صالح بن حرب أبو معمر، حدثنا إسماعيل بن يحيى، حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمن أمتي شهداء. قال: ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. هذا حديث غريب. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، قال: يجيئون يوم القيامة معا كالأصبعين. وقوله تعالى: والشهداء عند ربهم، أي في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طول خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. قد طلع عليهم ربك اطلاعة، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله تعالى: لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنسوة عمر. والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم راب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية. والثالث رجل مؤمن خاط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. وهكذا رواه علي بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة، وقال: هذا إسناد مصري صالح. ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب. وقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما